بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا باب التيمم. والتيمم إنما يباح عند عدم وجد الماء، كما قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولهذا جعلوه بعد الأبواب التي فيها استعمال الماء، فذكر باب المياه والآنية وهي للماء، وذكر مسح مثلا الوضوء ومسح الخفين والغسل، وهذه كلها تكون بالماء. التيمم بدل كما قال لك في أول العبارة، وهو بدل طهارة الماء، ولهذا جعلوه بعد ما يصلح بالماء، وذلك لقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته، على خلاف في صحته آخره. المقصود أنه بدل طهارة الماء، يعني أن كل ما يتطهر فيه بالماء إذا لم يوجد الماء فالتيمم يقوم مقامه. إذا أراد الصلاة ولم يجد الماء يتيمم، إذا أراد الطواف ولم يجد الماء أو ما في حكم عدم وجوده مما سيأتي فإنه يتيمم، إذا أراد قراءة القرآن كذلك. وهذا على القاعدة المعروفة أن البدل يقوم مقام المبدل منه، فالتيمم بدل عن طهارة الماء، فيقوم مقام الطهارة بالماء فيما يتطهر فيه بالماء. التيمم في اللغة معناه القصد، قصد الشيء يعني أما الشيء وتيممه يعني قصده، ومنه قول الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ولا تقصدوا الخبيث منه لأجل إنفاقه. أما الأرض، أما البيت يعني قصده، ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين. فإذا هذا معنى التيمم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني توجهوا إلى الصعيد، اقصدوا الصعيد الطيب هذا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقول الله جل وعلا: فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا فيه ذكر للشرطين اللذين لا يباح التيمم إلا بهما، وستأتي في كلام المصنف. قال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء، ذكر أشياء، قال: شرع التيمم في آخرها. قوله إذا دخل وقت الفريضة، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء، هذان هما الشرطان اللذان بهما يشرع التيمم، فلا بد من دخول الوقت، وذلك قول الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا دخول وقت الفريضة دلت عليه الآية، فلا يجوز أن يتيمم قبل دخول وقت الفريضة. فمثلا إذا كان في وقت الظهر وليس عنده ماء للتيمم فلا يجوز له ولا يجزئه أن يتيمم قبل دخول الوقت، فلو تيمم قبله ولو بلحظات فإنه لا يجزئه، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت وصار غير واجد للماء فإنه يتيمم. قال: أو أبيحت نافلة. طبعا إذا دخل وقت فريضة، الفريضة هنا ما كان فرض عين أو ما كان فرض كفاية، فرض العين أو فرض الكفاية، يعني يدخل في ذلك صلاة العيد مثلا، يدخل في ذلك ما له حكم الكفاية. فإذا دخل وقت الفريضة، الفريضة العينية طبعا وهذه هي التي ذكرت في الآية، أو ما كان فرضه على جهة الكفاية، فإنه لا يجوز له أن يتيمم حتى يدخل الوقت. قال أو أبيحت نافلة، أبيحت نافلة يعني أنه إذا كانت النافلة مباحة وأرادها وكان عادما للماء يشرع له التيمم. هل النافلة لا تباح في بعض الأوقات؟ نعم، مثل الصلاة مثلا في وقت النهي ونحو ذلك، وعلى حد قولهم مثل يعني دخول مثلا المسجد، يعني مثل التطوع في وقت النهي، أو عندهم من أراد مثلا أن يركع تحية المسجد في وقت النهي، كل هذا عندهم لا يشرع له التيمم، لأن الصلاة عندهم في هذه الأشياء غير مشروعة، فلا يشرع التطوع سواء كان هذا التطوع لسبب أو لغير سبب عند المتأخرين من الحنابلة. فإذا قوله أو أبيحت يعني كانت النافلة غير منهي عنها، فإذا كانت النافلة منهيا عنها ولو كان عادما للماء فإنه لا يشرع له أن يتيمم لأجل ذلك لأنها منهي عنها. قال وعدم الماء، هذا الشرط الثاني، وهو مستفاد من قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله عدم الماء هذا أخص من قوله فلم تجدوا ماء، لأن عدم وجدان الماء قد لا يكون بعدمه البتة، ولهذا هو فر عليها فقال أو زاد على ثمنه، أن قد يكون الماء غير معدوم لكن هذا غير واجد له في ملكه. فهنا عدم الماء يعني ولو كان هو ينظر إلى الماء مع رجل آخر كما سيأتي، وهذا لم يعطه الماء إلا بثمن كثير، فهذا يعتبر غير واجد له يعني في ملكه. قال ولم تجدوا ماء، وهنا في قوله تجدوا فيه العموم كما هو معروف، يعني عموم هنا في أنواع عدم وجدانه. إذن هذا الشرط الثاني أن يكون عادما للماء، فإذا كان الماء موجودا عنده فلا يجوز له أن يتيمم. إذا كان في الحضر، والماء في الحضر غالب أنه موجود لأن الناس إنما يقيمون على الماء، فهنا لا يجوز له التيمم لأجل أنه يقول أنا عدمت الماء، لكن إذا كان لمرض أو غيره هذا لها أحكام سيأتي بيانها. قال أو زاد على ثمنه كثيرا، هذه حال أخرى يشرع فيها التيمم، هو وجد الماء أو لم يكن عادما للماء بل كان الماء بالقرب منه ولكن طلب فيه من يملكه ثمنا كثيرا وزاد على ثمنه، يعني على ثمن مثله، وثمن المثل هذا بحسب الأرض التي هو فيها لا بحسب ما يعهد هو، يعني مثلا لنفرض أنه في الرياض مثلا قارورة الموية مثلا بريال يتوضأ، لكنه ذهب إلى بلد أخرى القارورة فيها بعشرة، فهنا زاد على ثمنه يعني على ثمنه العرفي في الأرض التي عدم فيها الماء، لأنه لا يكلف فوق ثمن المثل. زاد على ثمنه كثيرا، نفهم من قوله كثيرة أن الزيادة اليسيرة لا تبيح له ترك شراء الماء، وهذا صحيح، لأن الأشياء التي تشترى العادة أن تختلف أسعارها بزيادة قليلة ونحو ذلك بين البائعين، فإذا هنا يعتبر في حكم عدم واجد الماء إذا زاد الثمن على المثل في الأرض التي احتاج فيها للماء كثيرا. قال: أو ثمن يعجزه، يعني أو ثمن يعجزه، أو زاد على ثمن، أو زاد ثمنه، يعني معنى الكلام زاد ثمنه بحيث صار يعجزه ولو كان بثمن المثل، لكنه صار يعجزه. مثلا راح الأرض وصار الماء فيها بهذه القيمة، وكان هذا يعجزه، يلحقه منه مضرة في ماله، بحيث إنه يفقد معه إذا شراه ضرورياته من الأكل والشرب أو اللباس أو الرجوع إلى بلده أو نحو ذلك. هذه صور للعجز، والعجز المراد منه هنا العجز الشرعي، العجز الحسي، لأن كما نبهت لكم أقول كما نبهتكم قبل ذلك أن هنا العجز قسمان، والمراد بنفيهم للعجز الغالب استعمالهم أن المراد العجز الشرعي. قال: أو خاف باستعماله، هنا أتت صور الخوف. صور الخوف هذه تلحق من لم يعدم الماء بعادمه، أو تلحق واجد الماء بغير واجده. قال: خاف باستعمال، أو طلبه ضرر بدنه. أو طلبه يأتينا أنه يلزم المتيمم أن يطلب الماء فيما حوله كما سيأتي قريبا منه ولو بدلالة ونحو ذلك. هنا أتاه مسألة الخوف، خاف إن استعمله أن يتضرر بدنه، أو خاف إن طلبه أن يتضرر بدنه. إذا طلبه يخشى أن يكون فيه سبع، يخشى فيه عدو، يخشى فيه قطاع طرق يؤذونه ونحو ذلك. هنا إذا خاف على نفسه، خاف ضرر بدنه، لأن كان مريضا لو استعمله تضرر بدنه، وأحد عليه جرح لو استعمل الماء، يعني مجروح لو استعمل الماء ضره في جرحه، وهذا إنما يكون بقول طبيبين مسلمين ثقتين، فإذا ثبت ذلك فإنه يجوز له العدول عن الماء إلى بدله وهو التيمم. إذن قول خاف باستعماله، استعمال سواء في حدث، في رفع الحدث الأصغر أو في رفع الحدث الأكبر. قال: أو طلبه، لأنه يلزمه طلبه فيذهب يبحث. إذا خاف، إذا ما لو طلبه أن يتضرر في بدنه، فهذا أيضا يعتبر في حكم من لم يجد الماء. هذا النوع الأول من الضرر، ضرر بدنه. النوع الثاني أو الصورة الثانية، قال: أو رفيقه، رفيقه الذي معه لذهب سويا، ما أكلهم واحد ومشربهم واحد ورحلتهم واحدة، يخشى أنه إذا ذهب قل أنا بذهب، لكن رفيقه بيتضرر، أو رفيقه بيخاف أن يكون وحده، ولو ذهب جميعا يخافان على مالهما ونحو ذلك. فإذا كان التضرر يعني أحد الرفيقين قد صلى والآخر لم يصلي وذهب وجد بحث عن الماء لم يجد ماء فأراد أن يطلبه، فقال له رفيقه: أنا متضرر لو ذهبت. هنا إذا تضرر رفيقه في السفر جاز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم ولا يطلب الماء، لا يبحث عنه، لأن الأصل في هذا الباب، باب التيمم، هو التيسير والتخفيف. وإذا كان سيتلحق مشقة لأجل الماء، لأجل طلب الماء، فإنه يلحق بأصله، لأن لجامع التيسير تعلمون القاعدة أن المشقة تجلب التيسير. قال: وحرمته، الحرمة ذوات المحارم منه اللاتي يصاحبنا، يدخل في ذلك زوجته، يدخل في ذلك أمه، قريبته، يعني قريباته التي معه، فإذا خاف تضرر الحرمة بيذهب يقولون هناك طيب تتركنا في الليل فرض جانا أحد، هنا يباح ألا يباح له استعمال التيمم ولو كان بيذهب يقول ربع ساعة ثلث ساعة وبأتي بالماء والسيارة، لكن هنا فيه إمكان أن تتضرر زوجته أو أن تتضرر قريبته أن يتضرر حريمه، فهنا هذا النوع من الخوف يلحقه بمن لم يجد الماء. قال أو ماله، يعني عنده مال لو تركه بيخرج، مثلا واحد في حرف أو نحو ذلك لو ترك الحرف حان وقت الصلاة فإنه سيخرب بعض الشيء، أو عنده مثلا بهائم يملكها يخشى أنها تتضرر لو تركها، يعني أو أنها تسيح أو نحو ذلك، يعني إذا خاف ضررا على ماله بيته مثلا بيت شعر أو نحو ذلك خاف أحد يجي ويسرق منه أشياء إذا طلب، فهنا نقول أصل مشروعية التيمم للتيسير والتخفيف، وهنا يلحق الخائف بمن لم يجد الماء. قال بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، يعني هو خاف باستعمال العطش، يعني واحد عنده موية لكن هي لشربه يخشى أنه إن استعملها في الطهارة فإنه يعطش أو لا يعرف كيف يطبخ طعامه أو نحو ذلك، فنقول إذا خاف من هذه الجهة فهذا نوع من ما يبيح التيمم أو مما يشرع له التيمم أحسن. أو خاف مرضا، إذا استعمل في عضو من أعضائه خاف المرض، والمرض ضابطه إما أن يأتي مرض أو يحدث مرض جديد أو يزداد مرض سابق، يعني مثلا برد شديد، برد شديد راح استعمل الماء في ليلة برد شديدة، هذا في مظنة يكون أن يمرض من استعمال الماء البارد مثلا في ليلة ذات برد، أو يكون هو يخشى في بعض أعضائه يعرف أنه هو من طبيعته أنه إذا استعمل الماء البارد في بعض الأعضاء يعني في بعض أعضائه أنه يصيبه شيء، يصيبه مرض، أو يكون مجروحا، أو عنده مثلا بعض الأمراض التي تزداد مع الماء البارد أو نحو ذلك. المهم أنه قد وجد الماء لكن لو استعمله مريضا في بدنه أو في بعض بدنه أو زاد مرض له سابق، جرح إذا جاه موية زاد التهب عليه ونحو ذلك، فهذا ولو كان الماء عنده كثير فإنه يعدل عنه إلى التيمم لأنه في حكم من لم يجده، لأن قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء ليس المراد منه مثل ما ذكرت لكم فيها عموم، يعني تعم عدم وجود الماء حسا وعدم وجود الماء شرعا، لأن تجدوا هذه نكرة في سياق النفي لم، فتعم نوعي الوجود المنفي، أن تجدوا نكرة ولا كيف؟ لم تجدوا، إيش رأيكم؟ أنا أقول شيء وأنتم تسلمون بدون وش المضاف المعرفة؟ الفعل أولا الفعل ما يقال فيه مضاف، هذا واحد. طيب تجد تقول يعني فعل فاعل ما فيه نكرة، طيب وش رأيك؟ معنى كلامي أنا قلت نكرة في سياق النفي تتهم، فما معنى الكلام غير صحيح. طيب وش صحة الكلام؟ ما نكرة هذا يعم جميع أنواع الماء بس، يعني لكن يعم أنواع عدم أنواع الوجود تقول ما هو موجود في الآية، تنتبه أن من أنواع النكرات الفعل المضارع، فالفعل المضارع مشتمل على شيئين، على حدث وزمان، والحدث مصدر والمصدر نكرة، فإذا نفي الفعل المضارع ك كان نكرة في سياق النفي، لا تذهب إلى فلان، هذا يعم أنواع الذهاب سواء ذهبت بنفسك أو غيره، لأنه مشتمل على شيئين، على ذهاب وهذا هو النكرة، وعلى ذهاب في الوقت الحاضر والوقت المستقبل. فإذا الفعل المضارع مشتمل على الحدث وعلى الزمن. يعني تعرفون ما الفرق بين المصدر والفعل؟ المصدر دال على الحدث، وأما الفعل فهو دال على حدث مقترن بزمن. تقول مثلا ذهابك مع محمد محمود، طيب ذهابك هنا يعني حصول الذهاب، لكن في أي زمن؟ ما ندري في أي زمن ذهابك مع محمد، هل هو الذهاب الذي سبق أو ذهابك اليوم أو الذهاب بكرة؟ لفظ الذهاب هنا مجرد عن الزمن، وهذا هو المصدر، حدث مجرد عن الزمان. لكن إذا قلت لك أن ذهبت مع محمد فذاك محمود، هذا إيش؟ أن ذهبت يعني في الماضي، أو اذهب مع محمد فهذا محمود، هذا إيش؟ زمن الحاضر والمستقبل. إذن فالفعل مشتمل مع الحدث على زمن، الماضي على الزمن الماضي مع الحدث، المضارع مع الحدث الذي هو النكرة زمن الحاضر والمستقبل، الأمر على الزمن المستقبل. واضح؟ إذن في قوله فلم تجدوا هنا يعم نوعي الوجود، اللي هو الوجود الحسي والوجود الحكمي اللي هو الشرعي، ولهذا نقول يدخل في عدم الوجود يعني الشرعي. فالذي يخاف الاستعمال يعتبر عدم واجب له حسا، لا حس موجود، هذه الموية موجودة، لكن يعتبر غير واجب للماء شرعا لأنه متضرر به، فحكمه أنه غير واجب للماء. وهذه كل المسائل اللي الآن ذكرتها هذا دليلها، يعني اللي ذكروا هذه دليلها الآية فلم تجدوا ماء والعموم الذي فيها. قال أو هلاك، أو هلاك هذا أعظم من المرض، خشي الموت، قال أنا إن اغتسلت يعني يخشى علي الموت من البرد، فهنا لا يجوز له أن يستعمل الماء، بل يجب عليه هنا أن يعدل عنه إلى التيمم ونحو ذلك، ونحوه مما فيه خوف. قال شرع التيمم، شرع التيمم، لاحظ لفظة شرع يعني استحب التيمم أو وجب التيمم، لأن لفظ مشروع أو يشرع استعمل تارة في المستحب وتارة في الواجب. شرع التيمم، وهذا مثل ما تعلمون في قصة نزول آية التيمم من ضياع عقد عائشة التي كانت مستعيرة له للتزين به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل أنها سقط منها تحت البعير، ثم نادت هي فأن عقدي ضاع، فبحثوا عنه برك البعير، فبحثوا عنه بحثوا عنه ما وجدوا، فحتى فقدوا الماء إلى آخر القصة، فنزلت آية التيمم. وكان السبب في ذلك عائشة رضي الله عنها، ولذلك قالوا لها ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فكان بسبب هذه الحادثة التي أكرم الله جل وعلا بها عائشة أن يسر على الأمة في هذا الأمر. قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم، من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. أولا هنا ثم ماء، لكن الماء قليل، عنده ماء في كاس، من عادتي أعرف أني لو استعملت هذا الكاس فإنني أغسل به وجهي، مضمضة استنشاق، أغسل به الوجه وأغسل به اليدين، لكن لا يكفي لمسح الرأس وغسل الرجلين مثلا. فهنا يقول من وجد ماء يكفي بعض طهره، بعض الطهر، هل يلغي الماء ويعدل للتيمم لأن الماء لا يكفي كل الطهارة، أو يستعمل الماء فيما يمكنه ثم يتيمم. قال هنا تيمم بعد استعماله، يعني استعمل هنا الماء ويتيمم بعد ذلك، فيغسل وجهه يديه وانتهى الماء، يصبر قليلا ثم بعد ذلك ينشف، يعني ينشف وجهه حتى لأجل الغبار، ثم يتيمم بعد استعمال ذلك. وهذا لأن استعمال الماء الموجود واجب، فلف نفسا إلا وسعها، وما جعل علينا في الدين من حرج. فاستعمال الموجود في الأعضاء بحسب الترتيب، ترتيب أعضاء الوضوء، تبيه توضأ به توضأ، قل طيب وجدت هذا فبدله لي فأخذته وغسلت به بعض الأعضاء، أتيمم للباقي. هنا قال بعد استعماله، لماذا ما يكون التيمم قبل الاستعمال؟ لأنه لا يسمى غير واجد للماء إلا بعد نفاذه، إذا استعمل فنفذ يسمى غير واجد للماء. أما إذا كان الماء موجود، احتمال الماء أنك تسايسه فتعم به أعضاء الوضوء جميعا، وأيضا أنت واجد للماء، والآية نصها في من لم يجد الماء، فإذا لا بد من استعماله، ويكون التيمم بعد ذلك ليكون رواجد للماء على نص الآية. قال ومن جرح، جرح جرحا، يعني الاسم الجرح وليس الجرح، لأن الجرح بالفتح هذا في المعاني، يعني جرح الراوي، جرح في الأخلاق، جرح في المعاني يقال له جرح، مثل الجرح والتعديل. أما الجروح فهي جمع جرح، هنا جرح جرحا، تيمم له وغسل الباقي. هنا تيمم له وغسل الباقي، هذا هل ثم في الترتيب؟ الصحيح أنه لا يشترط هنا ترتيب، يعني يغسل الأعضاء، أعضاء الوضوء، ثم يتيمم لهذا الجرح. فمثلا الجرح له أحوال، تارة يكون الجرح مكشوفا مثلا في ظاهر اليد فيغسل الأعضاء جميعا ويبقى هذا يتيمم له، هل يتيمم له قبل أو يتيمم له بعد بمدة قصيرة أو يتيمم له بعد بمدة طويلة؟ الأمر صيان هنا، ولهذا عطفه بالوضع لأنه يخاف استعماله فيتيمم له متى ما أراد، وإن كان الأحسن والأحوط هنا أن يتيمم له بعد ذلك. هنا مسألة ترتيب، بعض أهل العلم يقول يتيمم له في موضعه، يعني مثلا إذا كان الجرح في اليد فيقول يجب أن يتيمم له في موضعه، وهذه تحكى رواية عن أحمد، يعني بمعنى يغسل وجهه ثم إذا أتى هذا العضو المجروح يتيمم له ثم يكمل بقية الوضوء. لكن شيخ الإسلام رحمه الله حقق هذه المسألة وقال هذا بدعة، ولا يسوغ أن يجعل التيمم بين طهارة في أثنائها، لأن هذا لا يعرف له دليل، ولم يعرف أن أحدا استعمله. ثم إن التيمم لا بد فيه من غبار على أصوله. فإذا نقول من جرح تيمم له غسل الباقي، هو كيفما تيمم فهذا لا بأس به، لكن الأحسن أن يكون التيمم بعد ذلك، بعده بزمن قليل يعني مباشرة إن شاء، أو بعده بزمن طويل، هذا هو اللي عليه عمل الناس هنا. تجد مثلا ربما لاحظت بعض العوام لأنهم يفهمون الأحكام أحيانا أحسن من بعض المنتسبين، فتجد أنه مثلا أنه يتوضأ في بيته وعليه جرح في رجله أو شيء، وسابقا نذكر في المساجد لما كانت النظافة فيها ليست بجيدة يكون البساط، يعني الفرش يكون كله غبار، يجي يطق بيديه على الفرش مثلا أو في ظهر المسجد يمتلي الغبار، فهذا يكفي في التيمم بعد ذلك ولو كان وضوءه قبله بساعتين، لأن هنا لا تشترط الموالاة في هذه المسألة كما أنه لا يشترط هنا الترتيب. إن كان إن أراد بعد الوضوء مباشرة فلا بأس، لكن لابد أن ينشف الأعضاء حتى يثبت الغبار يتصل بالوجه، لقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لابد أن يكون بعض الصعيد وصل إلى الوجه واليدين، منه هنا تبعيضية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من هذا الصعيد. فإذا كانت اليد مبلولة ماء فمعلوم أنه إذا وضع يديه على تراب ولو كان له غبار فإن الماء يزيل هذا الغبار، يبقى في اليدين شبه طين فيذهب ذلك، فلا يكون هنا كذلك، هو بيصل إليه بعض الصعيد، وكون الذي يصل من الصعيد هو الغبار هذا ليس بدقيق. لكن ذكر جد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه المسألة، قال أصابنا مرة الأرض أن الأرض اللي حولهم كانت طينا من أثر مطر شديد، فما وجدوا سبيلا إلا أن يتيمموا من هذا الطين، ما فيه تراب آخر له غبار، فقال فتيممنا ثم لما وصلنا إلى الماء أعدنا الصلاة احتياطا. وقال في ضمن كلامه في هذا، فإذا كانت الأرض كلها مثلا وقت أمطار ونحو ذلك وأنه يتكرر أن الماء كلها طين، قال فيؤخذ من التراب شيء ويوضع في الرحل، يعني معنى الكلام ويجفف حتى يستعمل في الطهارة، هذا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومنه فسرت بأنها الغبار أو ما يعلق بالأيدي، أما الطين هذا هو نفس الصعيد. كيف يمسح عليه؟ هذا إذا كان لصوق هذا شيء ثاني، يعني إذا كان على اليد مثلا أو في الرجل أو في الوجه فيه لصوق يعني ملفق فيه إيش لازق له شيء عليه في وجهه أو في يده أو كان يعني نحو ذلك عامل لفة، هنا وش اللي يجب؟ طبعا تعرف مذهب الحنابلة هنا أنه يجمع بين ثلاثة أشياء، فيقولون يمسح يتوضأ ويمسح ويتيمم ثلاثة. ليش؟ قالوا لأن طبعا هذا إذا كان اللصوق تجاوز موضع الحاجة، إذا كانت اللفة تجاوزت الموضع اللي هو يتضرر باستعمال، مثلا جرح في ظاهر اليد هنا لفة كبيرة، طبعا اللي محتاج إليه يتضرر اللي هو نفس الجرح، لكن هذا كله باطني ده هذا ما يتضرر لكن يحتاج إليه في اللف، فهنا عندهم أنه يجمع بين هذه الثلاثة، يكون الوضوء للبقية العضو للأعضاء والمسح للجرح والتيمم لأنه غير قادر على إيصال الماء للبقية. طبعا هنا الشيء السليم ما يمسح عليه، يعني الجزء السليم ما يمسح عليه، فيقولون يمسح لما يتضرر من إيصال الماء إليه والبقية يتيمم له، هذا كلام، وهذا أحوط، وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وغيره أنه أن الجمع بين هذه الثلاثة لم يرد، ولهذا يكتفى فيه بالمسح مع الوضوء أو بالتيمم مع الوضوء بحسب الحال. قال ويجب طلب، يجب يعني على المريد الماء، يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، يعني في رحله يجب طلب الماء لأن الله جل وعلا لم يبح تيمم إلا إذا لم يجد، ولا يعتبر غير واجد حتى يبحث ويتحرى، فإذا بحث وتحرى ولم يجد الماء عد غير واجد للماء. قال يجب طلب الماء، وهذا الوجوب مستفاد من الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في قصة عائشة من يبحث لهم عن ماء كما هو معروف في حديث عمران، بحثوا لهم عن ماء وتيمم الناس، فإذا البحث هنا عن الماء دل عليه ظاهر القرآن ودلت عليه السنة. وقوله يجب ظاهر لكونه في الآية شرطا، لكون عدم الوجدان في الآية شرطا، فإذا طلبه لتحقق عدم الوجدان يدل طلبه لتحقق عدم الوجدان واجب. قال يجب طلب الماء. طيب أطلب الماء وين؟ أطلب الماء قال في رحله، في رحله يدور، يمكن فيه مويه ناسيها أو واحد جاء وحط مويه وراح وهو ما درى أو نحو ذلك، فيبحث عنده حوله، فإذا لم يجد انتقل إلى قربه. هنا قال وقربه، طبعا القرب يختلف هذا باختلاف الأزمنة، يعني لأنه باختلاف وسائل الوصول إلى الأماكن، يعني وسائل المواصلات. مثلا في الزمن الأول القرب يعني يروح حوله شوي بمال ما يبعد، لكن الآن السيارة تجعل القريب مثلا مسيرة نصف ساعة، هذا قريب، ثلث ساعة قريب، يبحث في قربه، يعرف مثلا فيه غدير وهو في البر، فيه غدير يبعد مثلا ربع ساعة، روح أجيب لكم موية من هناك. فهذا يجب عليه أن يطلب الماء قرب ذلك. طبعا القرب هل يكون عن دلالات، يعني هو يستدل بأشياء أنه موجود، أو يروح يبحث وهو ما يعرف شيء؟ لا، هنا يبحث أولا عما يدل عليه الدليل. مثلا يرى وهو مثلا في البر شوف الطيور في السماء، ثم بعد ذلك مجموعة وقعت، في هذا مظنة أن تكون أوت إلى ماء. مثلا يرى أن في سيارات متجهة وقت قلة ماء متجهة إلى جهة معينة ولو من بعيد أو من غبار أو شيء، فهذا يكون دليل لذلك. من بعيد يرى خضرة، يعني شجرة أخضر أو نبات ربيع مثلا أو نحو ذلك، فهذا دليل على أن بقربه ماء ونحو ذلك. يعني إذا أمكنه الاستدلال بالعلامات استدل بها وبحث قربا منه لذلك. ما يشترط في القرب هنا، يعني في البحث هذا، أن يتتبع كل مكان يبحث يبحث، لا، يبحث بالدلالات وما حوله، فإذا صار عنده رجحان بأنه لا يوجد حوله ماء اكتفى بذلك. قال وبدلالة، بدلالة إذا أمكن أن يدله أحد على الماء أنا وجب عليه. بعض الناس يقول لا أنا ماني بسائل أحد، ولا حولي موية ولا ما حولي موية، هذا ما يجوز، يجب عليه الإعادة، لأن السؤال لا شيء فيه، السؤال في أمور العبادات مطلوب. هو يسأل هل حولكم ماء، تخبر موية في هالأماكن، يرشدون مثلا في غدير هنا في بير قريب أو نحو ذلك. قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نسي قدرته عليه يعني قدرته على تحصيله لكونه في رحلة، صلى ما عندنا موية، ثم تذكر أثر الجالون مثلا في المكان الفلاني، أثر فيه جالون ما نزلنا، طيب هو تذكر تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته، هنا قال أعاد. لماذا يعيد؟ لأنه ما أتى بالشرط، واستعمال الماء شرط، وهو عدل عن الماء إلى غيره، عدل عن الماء إلى التيمم مع عدم جوازه. النسيان لا يعفى عنه في الشروط، ولا يعفى عنه في الواجبات والأركان، فإذا نسي واجبا، نسي ركنا، نسي شرطا، لا يعفى عنه، لا بد أن يأتي به أو يجبر. لكن النسيان يؤثر في المنهيات، نسي شيئا محظورا ففعل، تكلم في الصلاة ناسيا يقول لا أثر، لذلك أكمل صلاتك، مثل ما في حديث معاوية بن الحكم أنه تكلم في الصلاة فقال أبدني الناس بأبصارهم، ثم لما فرغ من الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل، ولم يأمره بالإعادة، فدل على الفرق بين المقامين. إذن هو نسي الماء، الماء شر، أليس كذلك؟ الطهارة بالماء شر، فهنا يعيد. بعض أهل العلم قال لا يعيد لأنه أتى بما يقدر عليه، لكن هذا ليس بجيد، بل الصواب أنه يعيد لأن الماء عنده. نسي قدرته عليه، تذكر أنه في مكان، تذكر من حول الشيء، ثم قال أنا والله ما نعرف هنا شيء، ثم بعد ذلك تذكر قال والله السنة اللي راحت أنا جيت في هالمكان وصر فيه وكان فيه في المكان الفلاني فيه مثلا غدير أو فيه مجمع موية أو نحو أو عين أو إلى آخره، فهنا يلزمه أن يذهب ويأتي به ويعيد الصلاة. هذا معنى قوله نسي قدرته عليه، يعني قدرته على تحصيله. قل هنا إن نوى بتيممه أحداثا، عليه أحداث مثلا حدث أصغر وحدث أكبر، نوى أن يرفع هذه الأحداث، هنا يصلي ولا يعيد. يعني هل التيمم يرفع الحدث الأصغر فقط أو يرفع الجميع؟ أنا يرفع الجميع، هذا هو الصحيح عندنا أن التيمم رافع. في كلام الحنابلة أن التيمم مبيح، طبعا ليس هذا موطن المسألة، لكن لما ذكرت لفظة رافع تذكرتها. التيمم عندهم مبيح وليس برافع. ما معنى مبيح؟ يعني يستبيح به العبادة. فإذا مثلا تيمم للصلاة استباح به الصلاة فقط، أراد أنه يصلي نفل لابد أنه يتيمم لهذا النفل، عندهم مبيح يعني مبيح للعبادة، ما يرفع الحدث. كلما أردت فعل عبادة من العبادات فإنها لا تباح لك إلا بتيمم. والصواب هو القول الثاني في المذهب، هو الذي اختاره جمع من المحققين، في أن التيمم رافع للحدث، يرفع الحدث، ومثل الماء، لأنه بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل منه. فكما أن الماء يرفع الحدث فكذلك التيمم يرفع. فواحد عليه حدث أصغر فتيمم، نقول ارتفع الحدث الأصغر حتى ينقضه بأحد النواقض. تيمم عن الحدث الأكبر، ارتفع عنه الحدث الأكبر، فما تنتقض طهارته حتى ينقضها بأحد النواقض. قال هنا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، ومن هذا المذهب وقول الأئمة الثلاثة واختيار شيخ الإسلام أنه ما يلزمه التيمم لذلك. نعم، أي أننا نقلنا كلامهم أنه إذا دخل وقت فريضة لأجل الآية، لكن قوله إذا دخل وقت الفريضة هذا احتمال في الابتداء، في الابتداء. لكن لنفرض أنه الآن تيمم لفريضة ثم انتقض الطهارة، لا بد أنه يدخل وقت الثاني حتى يتيمم، فقوله إذا دخل وقت فريضة هذا لا بد أنه لا يتيمم حتى يدخل. لكن إذا تيمم واستمر بالطهارة هل يعيدها؟ لم ينتقض. إذا قلنا إنه مبيح فيعيد، إذا قلنا أنه رافع فلا ينتقض طهارته إلا بأحد النواقض. ظاهر؟ طيب. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، قال فتيمم صلى ولم يعد. هنا النجاسة على بدنه التي تضر إزالتها هنا لا يجب لها التيمم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يعرف أن التيمم يكون لإزالة النجاسات، بل التيمم لرفع الحدث، تيمم لأجل الأحداث، لأجل الحدث وليس لأجل إزالة النجاسة. فإذا وجدت نجاسة على بدنه فلا يتيمم لها، بل يصلي بتيممه للحدث، أما تيمم لهذه النجاسة فلا يتيمم. وهذا قول مثل ما قال شيخ الإسلام قول الثلاثة، وهو القول الصحيح. قال أو عدم ما يزيلها، والله هو ما عنده ضرر لكن النجاسة تحتاج إلى شيء يزيلها فعدمه، هل يتيمم لأجل عدم ما يزيل به النجاسة؟ أقول الصحيح أنه لا يتيمم، يصلي حسب حاله. أو خاف بردا، خاف من البراد مثل ما ذكرنا لكم، هنا يتيمم ويصلي ولا يعيد. أو حبس في مصر فتيمم، حبس مثلا في سجن وأتى وقت الصلاة أعطوني ما أتوضى ما أعطوه ما يتوضى، يتيمم ويصلي وإن طال مكثه، فيه، وإذا خرج وجد الماء فإنه لا يعيد لأنه صلى بحسب قدرته وقد منع من الماء، فهو ممنوع من الماء شسا لأجل حبسه عن الوصول إليه. قال: أو عدم الماء، هذا والتراب، فتيمم للسابقة، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. طيب واحد ما عنده موية ولا تراب، هذا وين يصير فيه؟ في البحر؟ قد يكون في البحر يعني، ولا مثلا راح في القطب الشمالي ما عنده ثلج، والثلج ما يذوبه ولا ما يقدر. هنا عدم الماء والتراب لأنهم يشترطون في التراب ما سيأتي. قال: يجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. فهم يشترطون أن التراب مخصوص، أما كل ما هو من الصعيد رمل عندهم ما يجزئ، سبخة عندهم ما تجزئ، إنما تراب خاص. فلهذا قال: إن عدم الماء والتراب الذي يشترط أو يجوز التيمم به فإنه يصلي بحسب حاله، ما يتيمم، يصلي وعادم للماء وللبدن فيصلي بحسب حاله ولا يعيد. يعني إذا وجد التراب أو وجد الماء لا يعيد. لماذا؟ لأنه صلى وقد امتثل الأمر الشرعي، ما فرط في شيء بحسب قدرته وحاله. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو قد اتقى الله جل وعلا ما استطاع ولم يفرط. قال: ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. يجب التيمم بتراب طهور له غبار، يعني اشترط لهذا الصعيد هذه الشروط: أولا أن يكون ترابا، التراب هنا يخرج غير التراب، يخرج السبخات، يعني يخرج ما لا يسمى ترابا، يخرج الملح، يخرج مثلا أرض مذرور عليها بقايا إيش؟ بقايا قمح ولا دقيق ولا شيء، مثل بعض الأماكن عند المطاحن تجد الأرض كلها هذه كلها يعني الوجه كله من الدقيق أو من آثار ذلك، هنا لابد أن يكون بتراب. هذا الأول. التراب أخذوه من قوله جل وعلا: فتيمموا صعيدا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خصائص هذه الأمة: وجعلت تربتها لنا طهورا، فضلت على الأنبياء بخمس وفي لفظ بست حديث مسلم، قال في آخره: وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي لفظ قال: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، لكن الشاهد جعلت تربتها لنا طهورا. تربتها قالوا لابد من التراب. طيب الشرط الثاني قال: يكون طهور. طهور لأن التراب إذا كان غير طهور يعني فيه نجاسة فإنه لا يطهر، هذا معروف، لأنه بدل عن الماء، والماء النجس لا يتطهر به، فكذلك التراب. غير محترق ما فيه تطهر، كيف المستعمل في تيمم لا طهر عندهم، لا بس أنها ما أدري هو يدخل فيه أو لا، على كلامهم عندها وش قال خالطة، لا الكلام عن المستعمل باستعمال، يعني عندهم مثل ما تفضل الأخ أن التراب المستعمل هذا يعتبر طاهر غير طهور، فإنهم يقسمون التراب إذن الأقسام الثلاثة: نجس وطاهر، وهو ما استعمل في طهارة أو ما خالطته بعض الأجزاء الطاهرة فغلبت عليه، ويبقى الثالث اللي هو الطهور وهو الباقي على أصله، فهذا هو الذي يستخدم. مع أن الصحيح هنا أن التراب واللي عليه الفتوى أن التراب لا تسلب طهوريته باستعماله، وهذا هو الذي عليه الفتوى، المشايخ يفتون يعني من وقت قديم بأن المريض يأخذ عنده تراب ولا يلزمه تغييره فيتيمم به طول مدة مرضه وإن طالت. غير محترق أن يكون من مثلا آجر طين اللي يجمع يصنع منه فخار ونحو ذلك، فإذا جاء مثلا هذا جمعوه صنعوا من فخار ثم دق مرة أخرى، فهل هذا يجوز استعماله؟ هذا يعتبر محتل، فإذا احترق خرج عن وصفه الأصلي بكونه صعيدا، والله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا، وهذا ليس بصعيد لأنه حرق ثم أرجع فصار مستخدما في صناعة فخرج عن وصف الصعيد. قال له غبار، له غبار يشترطونهم أن يكون للتراب غبار، وهذا لقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا فقوله منه من هنا للتبعيض، وكونها للتبعيض يدل على أنه لا بد أن يكون في التراب خاصية تجعله تعلق بعض أجزائه بالوجه واليدين، وهذه الخاصية هي الغبار. التراب إذا ضربت يديك عليه التراب تجد في يدك الغبار، فلذلك اشترطوا الغبار لقوله منه، ومن هنا تبعيضية. وقال بعض أهل العلم لا يشترط الغبار لقوله في الآية الأخرى في آية النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، امسحوا بوجوهكم وأيديكم، امسح بوجهك ويدك بعد أن تتيمم الصعيد، ولم يذكر هذا القيد. والجواب عن هذا على كلامهم أن آية المائدة كما هو معلوم متأخرة، وآية النساء متقدمة، وآية النساء مطلقة، وآية المائدة فيها قيد، والحكم للمتأخر ولما فيه القيد كما هو معلوم. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى وجماعة من أهل العلم أن اشتراط الغبار ليس بجيد ولم يدل عليه الدليل، وأما قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإن هذا لأجل الغالب، أو لأن الذي يضرب يديه في التراب لا بد أن يعلق بيديه شيء، يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا فلا يحكه المرء ولا يزيله، بل يمسح وجهه أولا ثم يديه. إذا كان الغبار كثيرا فيشرع كما جاء في السنة، يشرع النفخ في اليدين لإزالة الكثرة، في النفخ مثل ما جاء في حديث عمران، هذا ليس لأجل إزالة الغبار ولكن لأجل تخفيفه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.